الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من هدي القرآن. هذا البرنامج الذي نقف فيه وإياكم على مائدة القرآن الكريم صحبة صاحب الفضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. حياك الله فضيلة الشيخ. حياك الله شيخ. شيخ راشد، نحن بدأنا حقيقة في حلقات مضت عن تدبر القرآن وأيضا الوقوف على آي القرآن ومعاني القرآن العظيمة، وبدأ فضيلتكم في حلقة ماضية عن تدبر والوقوف على سورة الفاتحة. تكلمنا عن الفاتحة إجمالا، عن تفسيرها الموضوعي، وأيضا عن أهداف وأيضا هدايات سورة الفاتحة على وجه العموم. حقيقة لعلنا في هذه الحلقة أن نبدأ في سورة الفاتحة آية آية. الشيخ وفقه الله سيتحدث حقيقة عن بداية هذه السورة، ولا شك أن أول ما نفتح المصحف نجد هذه السورة العظيمة، ثم نجد بعدها سورة البقرة، ثم هكذا دواليك حتى نصل إلى ختام القرآن العزيز الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حقيقة شيخ راشد، نبدأ حقيقة بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن ذكر الاستعاذة من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك هذا التناسق وهذا الترتيب في العرض القرآني، لا شك أن له معاني ولا شك أن له حكم. نريد أن نقف على معنى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ محمد والسادة المشاهدون، لو أردنا أن نتحدث عن هذه الكلمات العظيمة التي وردت في الاستعاذة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن قبل ذلك أذن لي شيخ محمد أن أتحدث عن قضية مهمة تتعلق بسورة الفاتحة، وهي أننا في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن بعض فضائل هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن والسبع المثاني الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. حينما نتحدث عن هذه السورة ونتحدث عن مكانتها ومنزلتها، فإن هناك قضية يعني يجب الاهتمام والعناية بها، وهي قضية أن هذا القرآن شفاء للناس. جميل. هذا القرآن شفاء للناس آية واضحة في قول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل يا وآيات كثيرة يعني كلها تصب في هذا المعنى العظيم، وهو أن القرآن شفاء للناس، شفاء للناس من الأمراض البدنية، وشفاء للناس من الأمراض القلبية. فالإنسان قد يكون مريض في بدنه، قد يكون مشلول، قد يكون مصاب بسرطان، قد يكون مصاب بأي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. فإذا أخذ العبد بأسباب الشفاء والعافية، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون دليلا له إلى الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن متى يكون هذا القرآن شفاء؟ إذا قرأه الإنسان ولديه إيمان ويقين أن هذا القرآن شفاء. أما أن يقرأ يقول إن حصل الشفاء وإلا فبها ونعمة، فإن هذا أمر آخر، أو يقول نجرب القراءة، أو نجرب القراءة. لا، نحن نتحدث عن كلام الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. جميل. نتحدث عن كلام الرب عز وجل، نتحدث عن هذا القرآن العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو شفاء للناس بإذن الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا بعض الأمثلة والأدلة على ذلك. وهو أيضا شفاء لما في الصدور. الإنسان إذا استمرأ الذنوب واستمرأ المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال يعني يستمر الإنسان في هذا الأمر حتى يطبع عليه بالران. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كيف نستطيع أن نزيح الران عن قلوبنا؟ يا سلام. كيف نستطيع أن نزيل الشبهات من قلوبنا؟ كيف نستطيع أن نزيل الشهوات أو أن ننظم الشهوات بحيث أن الإنسان لا يأتي الشهوة المحرمة ويقتصر على ما أباحه الله سبحانه وتعالى؟ الذي ينظم هذا للإنسان هو أن يتأمل وأن يتدبر كلام الله عز وجل. هذا القرآن به عزتنا وبه منعتنا وبه مكانتنا وبه قوتنا. عمر بن الخطاب الشيخ يقف على المنبر وهو الخليفة المحدث الفاروق الملهم فيقول لصحابته فيقول للصحابة رضي الله عنهم وهو يذكرهم بمبدأ عظيم لئلا يتناسوه، قال: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالقرآن، أعزنا الله بمتابعة محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا يجب أن نفقه هذا المعنى فقها جيدا، وهو أن نتخذ هذا القرآن دليلا وهاديا لنا بإذن الله عز وجل إلى جنات النعيم. في هذه السورة سيأتي معنا قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أوله الاستقامة على طاعة الله في الدنيا، وآخره في جنات عدن ونهر في مقعد الصدق عند ملك مقتدر. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ من ضمن التفاسير التي فسر بها أنه هو القرآن. فإن أردنا أن نسلك الصراط المستقيم فعلينا بالقرآن. فنعود إلى المحور الأساس، وهو أن هذا القرآن شفاء للناس بإذن الله عز وجل. سورة الفاتحة تحديدا هي شفاء. ولهذا في قصة الصحابة رضي الله عنهم الذين ذهبوا إلى قوم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فخرجوا فلدغ سيد أولئك القوم، فحاولوا في أن يجلبوا له الأطباء فما تشافى، فذهبوا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: هل عندكم من راق؟ قالوا: نعم، ولكننا استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، فلا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، تجعلون لنا مال محدد عند ذلك نرقي سيدكم. فجعلوا لهم جعلا. فذهب الصحابي فقرأ على ذاك الرجل، قرأ عليه سورة الفاتحة، قالوا: فنشط. الرجل كان مقعد، قال: فنشط، فقام كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط وحل هذا الرباط، وقام الرجل يمشي. وهذا من بركة القرآن العظيم. فأعطوهم الجعل، فعند ذلك أرادوا أن يتقاسموه، فقالوا: لا، حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه السؤال لذاك الرجل الذي رقى بالفاتحة، قال: وما يدريك أنها رقية؟ كيف عرفت أنها رقية؟ الله أكبر. وما يدريك أنها رقية؟ جميل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تطييبا لخواطرهم وبيانا لحل هذا المال الذي أتاهم، قال: خذوه واضربوا لي معكم فيه بسهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه مطمئنينة في هذا الأمر. طيب، هنا أيضا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ذهبت إلى مكة فأتتني أمراض في رأسي، صداع، يقول: فتعالجت فلم أجد علاجا، فكنت أقرأ سورة الفاتحة حتى أذهب الله عني ما أجد. إذن القرآن شفاء، والفاتحة في ذاتها شفاء يستشفي بها الناس بعد. إذن هي شفاء وهي رقية. وهي رقية. متى ما أخذ الإنسان سورة الفاتحة وغيرها من السور باعتقاد بنفعها وبركتها، وأيضا بأن هذا القرآن شفاء، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذا يا شيخ محمد بعض العلماء أطلقوا مجموعة تسميات على سورة الفاتحة. ممتاز. فهي أم القرآن والسبع المثاني وأم الكتاب. طبعا أم الكتاب هناك من اعترض على هذه التسمية كابن سيرين رحمه الله تعالى، وقال إن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، على خلاف بينهم، والكافية والشافية، وأيضا سميت بالرقية. نعم. وهنا نقف وقفة مهمة فيما يتعلق بالاستشفاء بالقرآن العظيم، لأننا أصبحنا نرى أن الاستشفاء بالقرآن أصبح وسيلة أو أصبح غاية للتكسب بالمال. فالذي لا يجد عملا فالأنسب والأسهل له أن يقرأ القرآن على الناس، ثم بعد ذلك تدخل في متاهات كبيرة جدا. نحن نقر أن القرآن شفاء، ونقر أن أنه يجوز أن يؤخذ الجعل على هذه الرقية. جميل. لكن أن نرى ما يحدث الآن من أمور مستنكرة فإن هذا لا يجوز، وخاصة أن أكثر الذين يدخلون في هذا الأمر هم من قل علمهم، فلذا تجد لديهم أخطاء وأغلاط كثيرة. إذا نحن بحاجة ماسة إلى أن نوظف هذه الأمور التوظيف الصحيح. طيب. وألا ندع المجال مهما يعني تدثر هذا الإنسان بدثار أو ارتدى من شعار، فإن الإنسان يعني نعرف صحة عمله من بطلانه ليس بشكله وإنما بعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأمور التي يجب أن يضرب فيها بيد من حديد هو أن يستغل القرآن استغلالا سيئا. يا شيخ محمد، يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن قوة إيمان الإنسان لها أثر في القراءة، قوة الإيمان لها أثر في القراءة. دليل ذلك ذكر الإمام عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه جاءه قوم فقالوا يا إمام ابنتنا تلبس بها جني ونريدك أن تقرأ عليها، فقال الإمام خذوا حذائي وقولوا له إن الإمام أحمد يقول إن لم تخرج أتيت وضربتك بهذا الحذاء أكرمكم الله. فذهبوا فقالوا إن الإمام أحمد يقول كذا، فخرج. توفي الإمام أحمد فأتى الذي بعده فعاد الجني وتلبس بالفتاة، فذهب أهلها إلى الإمام وقالوا يا إمام نريد حذاءك، لماذا؟ قال كذا وكذا، وأعطانا الإمام أحمد حذاءه، فأخذ الحذاء فذهبوا بها إلى الفتاة وقالوا للجني إن الإمام يقول إن لم تخرج ضربتك بالحذاء، قال أعيدوا حذاءه إليه لأضربنه أنا بها. عجيب. قالوا كيف؟ قال الإمام أحمد رجل أطاع الله فأطعناه لطاعته لله سبحانه وتعالى. يا سلام. إذن هذا معنى مهم جدا، وخاصة أننا نتحدث عن سورة الرقية وسورة الفاتحة التي يستشفى بها. إذن في نقطة مهمة حقيقة فيما يتعلق بالرقية حتى لا يعني نكون في هذا الأمر وسطا، لا نكون يعني نفتح المجال فيما يتعلق بهذا الأمر وأيضا لا نغلق المجال. ما هي شروط الرقية الشرعية التي يعني يقاس بها الراقي؟ يعني هل ثمة شروط في هذا الباب؟ هل هناك جهات معنية مخولة مثلا بحكم طبيعة عملكم فضيلة الشيخ في الدعوة وكذا، هل هناك ثمة جهود لتقنين هذا الأمر وأيضا لضبط هذا الأمر؟ ما يتعلق بشروط الرقية الصحيحة العلماء في كتب الاعتقاد بينوها، فيشترط لهذه الرقية حتى تكون صحيحة أن تكون بلسان عربي مبين. يا سلام. أن تكون هذه الرقية بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته. الثالث ألا تشتمل هذه الرقية على ألفاظ غير معروفة أو مبهمة. إذا اشتملت هذه الشروط وصحت هذه الشروط فإن الرقية تكون صحيحة، ونحن لا ننكر الرقية. الرقية واردة وثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي الحسن ويرقي الحسين ويرقي من حوله صلى الله عليه وسلم، الرقية صلى الله ورقي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يرقون ويأخذون الجعل على الرقية. لكن الذي نحذر منه أن يكون الهدف الأساسي ليس للرقية وليس لنفع الناس وإرشادهم، وإنما من أجل تكسب بالأموال. لكن قد يأتينا واحد الشيخ يقول أنا فرقت وقتي مثلا في اليوم 10 ساعات، وأحيانا تجلس عندها الحالة 3 ساعات 4 ساعات. طيب. ويفتح مجالا، وقد لا يكون لديه مثلا عمل آخر، وقد يتفرغ لهكذا أمور وينفع في هذا الباب ويرقي ويذهب إلى كذا ويذهب إلى هذا المريض. يعني قد يكون هذا أول شيء قد يسد التكاليف ما مثلا ما هو فيه مثلا ومعيشته وما إلى ذلك. هو الأفضل في هذا المجال أن تقوم، يعني لا نسميها عيادات قرآنية بهذا الاسم، لكن بالإمكان أن العيادات النفسية الموجودة حاليا أن تدعم بأشخاص يعني يجيدون قراءة القرآن والتأثير به. الناس تختلف، من الناس من تكون قراءته بالفعل مؤثرة في الآخرين، ومن الناس من تكون أقل من ذلك بكثير. إذا نحن بحاجة إلى أن نقنن هذا الأمر وأن ننظم هذا الأمر. البعض قد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ما فعلوا هذا الأمر، نقول هذا صحيح، لكن الآن مع هذا الانفتاح الكبير ولئلا تدخل علينا البدع ولئلا تدخل علينا بعض المخالفات الشرعية من هذا الباب يجب أن ينظم هذا الباب حتى لا تختلف الأمور. أنا الذي أعرف أن هناك يعني دراسات في هذا الأمر في وزارة الشؤون الإسلامية وفي أمارة منطقة الرياض أظن ذلك، هناك دراسات تدور حول هذا الأمر لتنظيمه وأن تكون هناك جهة تشرف عليه، لكن أين وصل هذا الأمر؟ أين وقف؟ يعني أنا بعيد عهد بهذا الأمر، لكن نحن بالفعل بحاجة إلى أن ننظم قضية القراءة. في بعض الدول العربية المجاورة لنا هناك عيادات قرآنية مرتبة ومنظمة وعليها إشراف وتتبع لجهات رسمية مسؤولة، بحيث أن هذه الجهات يعني أنت هل تعلم يا شيخ أن في بعض المناطق لدينا يعني تستر باسم قراءة القرآن على السحر والكهانة وبعض الأعمال اللا أخلاقية اللا أخلاقية، وأمارة منطقة مكة مكرمة لها جهود مشكورة في هذا الأمر يعني في كشف بعض الذين يدعون أنهم يعالجون بالقرآن، وفي النهاية يتضح أنهم إنما يتسترون بذلك يعني لمآرب شخصية أو لشهوات أو لخلوة بالنساء أو غير ذلك من الأمور يعني السيئة في هذا الأمر، وقد يكون أيضا تستر من أجل سحر وكهانة وشعوذة ودجل. يعني يستحيل أن تجد عندنا في المملكة العربية السعودية شخص يقول لك والله أنا بشتغل ساحر ولا بعمل في الكهانة، لا ما يستطيع ذلك، لأنه يعرف أن هذه البلاد المباركة تطبق الحد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تطبق شرع الله في من يفعل مثل هذه الأمور. إذا ما الذي يفعل؟ يتستر بهذه الأمور. أنا مرة أخرى أنا لا أهاجم أحدا بهذا الكلام ولا أقصد شخصا بعينه، الذي أريده وأدين الله سبحانه وتعالى به وهو أيضا ما يتحدث به علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، وسماحة المفتي بارك الله فيه ونفع الله بعلمه في إحدى خطب الجمعة تحدث عن هذه القضية وعن هذه الظاهرة، ويجب أن تكون هذه الرقية منضبطة بالكتاب والسنة وبما أثر عن سلف هذه الأمة، لئلا يدخل إلى الناس الخلل والخطأ من خلال التستر بهذا الأمر. وأن تعرف أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يسوق لفكرة أو أن يسوق لتجارة يستخدم الإسلام في ذلك، ويجب أن نمنع من يريد أن يستخدم الإسلام لتمرير بعض الأفكار. بعض الذين الآن يمارسون بعض البدع وبعض الخرافات في بعض العالم في بعض دول العالم الإسلامي تجد أنه يعلم في قرارة نفسه أن هذا خطأ، لكن لن يجد دخلا يدر عليه هذه الأموال الهائلة مثل أن يغرق الناس في الشبهات ويغرقهم في البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. هم يدخلون حتى في قضايا صحية، قضية التشخيص وقضية العطارة وقضية مثلا بعض الوصفات وأيضا بعض المركبات التي أحيانا تجد أنها قد يحذر منها مثلا عن طريق وزارة الصحة والهيئات المعنية بهذا أنها قد تسبب أمراضا أو سموما أو ما إلى ذلك. وهذه إشكالية أخرى أن بعض القراء يعني ليس لديه الآن علم الأعشاب أو طب الأعشاب علم مستقل بذاته يدرس في الجامعات، يعني وفي القناة السعودية هناك برنامج لأحد يعني الأساتذة المتخصصين، يعني رجل كبير في السن وأفنى حياته في تعلم طب الأعشاب. فبعض الناس ما عنده هذا الأمر فيفتح كتاب الطب النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى فينظر أن هذا علاج لكذا وهذا علاج لكذا. طيب هذا الأمر قد يكون علاج لهذا، لكن قد يكون لدى هذا الشخص مضاعفات معينة جسمه لا يتقبل هذا العلاج، فإذا أخذه فإنه ستتضاعف هذه الأمور. فتجد أن البعض يدخل في طب الأعشاب وفي محلات العطارة، ادخل في محل العطارة قل له أنا عندي أبد، كأنك تدخل في صيدلية عنده علاج للصداع وعنده علاج لكذا وعنده أنواع الأدوية والعلاجات التي هو يضعها ويضع الخلطة لها دون أن يكون هناك رقابة مثلا من وزارة الصحة أو من غيرها حتى يضبط هذا الأمر. ولا شك كما ذكرتم أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد هو المحافظة على هذه السنة وإقامتها على الوجه المطلوب. هناك نماذج طيبة وخيرة ومحتسبة وتقوم بهذه الرقية على الوجه الأكمل ولا تهدف إلى الربح، بل بعضهم لا يأخذ مالا، بل بعضهم حقيقة يسعى بكل ما يستطيع إلى نفع الناس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهم لله الحمد رقاة يعني معروفون ومزكون من أهل العلم. هذه نقطة مهمة، يعني في المقابل هناك أناس يعني بل إنهم لا يأخذون شيئا. أنا لا أحرم المال الذي يؤخذ من هذه الرقية، لكن أيضا يعني إذا أراد الإنسان أن يأخذ بقدر وأن يراعي الناس هؤلاء. لكن أيضا في هناك أناس ذاهم الله خير محتسبين لا يأخذون الأموال ويسافرون من بلد إلى بلد وينتقلون من مستشفى إلى مستشفى، ونفع الله سبحانه وتعالى ويتبعون السنة في ذلك. لكن أيضا لو جاءنا إنسان وقال أنا لا لن أخذ مالا وسأتفرغ وسأحرص على نفع الناس، يجب أن نعرض طريقته في الرقية على الكتاب والسنة. صحيح. فالمعيار ليس في أنه أخذ مالا أو لم يأخذ مالا. طيب هل تكفي المعيار هو هل هذا الرجل يتبع في رقيته الكتاب والسنة أم أنه لا يتبع ذلك؟ بعضهم الشيخ قد يضع مثلا لوحات أو تزكيات أو شيء من هذا القبيل أو بعض الفتاوى حتى يبرر طريقته في الرقية وطريقته مثلا في النهاية إذا اعتمد على أحد العلماء الموثوقين فإنه قد برئ الذمة. إذن حقيقة نعود فضيلة الشيخ إلى أن الفاتحة يعني هذا الذي جرنا إلى هذا الأمر. صحيح. أن الفاتحة شفاء وأن الفاتحة رقية. لكن شيخنا ودي أسأل بحكم أن لكم تجارب في هذا الباب ومن خلال المعايشة، هل يقرأها مثلا مرة وكيف أقرأ على نفسي مثلا؟ هل أفتح صدري مثلا أو مثلا أضعها في ماء أو مثلا أنفث على يدي؟ كيف هل يقرأها مثلا مرة أو ثلاث أو سبع مرات أو عشر؟ يقرأها صباحا مساء؟ طيب نحن سنتفق على شيء، أننا إذا كنا نفسر بعض الآيات القرآنية أننا قد نسهب في صح. قضية معينة، لكن هذه هداية القرآن. يا سلام القرآن. جميل. أنا هناك قضية مهمة جدا يا شيخ، أن بعض الناس إذا أراد أن يعني إذا أصيب بالسحر أو بمس أو بجن أو نحو ذلك، أول من يخطر عليه من يا شيخ؟ أول من يخطر عليه الرقى للأسف. أول من يخطر عليك تقول أخي يا شيخ بالله تعرف لي قارئ يقرأ جيد ونحو ذلك. طيب يا أخي الجأ إلى الله سبحانه وتعالى، الجأ إلى رب القارئ. هنا أيضا خلل، هنا خلل. الإنسان إذا أراد أن الشفاء، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام احفظ الله يحفظك، ثم قال وإذا سألت فسأل الله. فأنت الآن في هم وفي مصيبة وفي بلاء وفي كرب، فليكن أول من تتوجه إليه رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم تفعل الأسباب وتأخذ بالأسباب في ذلك. تذهب إلى الرقى، تذهب إلى يعني ترقي نفسك، تأخذ بهذه الأسباب. لكن يجب أن يكون اعتمادك الكلي على الله سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله كفاه، ومن أخذ بقدرة الله سبحانه وتعالى وقاه الله سبحانه وتعالى. أعتقد الوقت انتهى. بس في يعني في دقائق يعني في ثواني. كيف يقول العدد أحسن الله إليك؟ قبل العدد، أفضل من يقرأ عليك، يعني إذا سألك إنسان قال هل تعرف لي شيخ يقرأ، أفضل من يقرأ نفسك. عليك نفسك، لأن الإنسان وهو يقرأ هو الذي يحس بحاجة نفسه. جميل. فرق والله أن يذهب الإنسان أقرأ وينتظر خلفي عشرة أشخاص ينتظرون فهو مستعجل حتى أخرج، وبين أن أقرأ وأنا موقن بوعد الله وبإيمان بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يشفيني بإذنه عز وجل. طيب. فهذا ثم قضية كيف ترقي نفسك، ترقي بالقرآن والسنة. لعلنا في بداية الحلقة القادمة نشير إلى جانب من هذا الأمر. شكر الله لكم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني على هذا الكلام حقيقة المستفيض فيما يتعلق بأمر الشفاء وأمر الرقية الذي كان من هداية سورة الفاتحة في أنها رقية كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا